لنبوته، حيث نبذ فريق من هؤلاء كتاب الله جل وعلا أي التوراة، ذلكم الكتاب الذي احتجوا به على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، حيث احتجوا على عدم الإيمان برسول الله بأن لهم كتابا يفخرون به ويكتفون به، وليسوا في حاجة بعد هذا الكتاب إلى كتاب آخر نزل على محمد أو غيره صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تنتبهوا معي، هذه علة تصلح أن تكون سببا لإنكار اليهود لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الإيمان به، ألا وهي أن فريقا منهم قد احتج على عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى عدم التصديق بالكتاب المنزل على قلبه ألا وهو القرآن، بأن لهم كتابا يؤمنون به ويفخرون به ويعتزون به بل ويكتفون به، وليسوا بعد إيمانهم بهذا الكتاب المنزل على نبيهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليسوا في حاجة إلى أي كتاب بعده، لكن القرآن الكريم يفضحهم ويبين زيفهم وكذبهم وضلالهم. فلما جاءهم رسول من عند الله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم أي من التوراة، فوافقت التوراة القرآن المنزل على قلب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فوافقت التوراة القرآن المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن كذلك مصدقا للتوراة أي للكتاب الذي بين أيديهم، جاء القرآن يصدق موسى عليه الصلاة والسلام ويصدق نبوته ويصدق موسى في كل ما جاء به من الهدى من عند ربه عز وجل، بل وجاء القرآن يصدق موسى في كل البشارات التي بشرت بالنبي محمد في التوراة. فلما رأى هذا الفريق من اليهود أن التوراة وافقت القرآن وأن القرآن يصدق التوراة ويتفق مع التوراة في كل ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، بل ويوافق القرآن التوراة في البشارات التي بشرت التوراة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنكروا التوراة وكذبوا التوراة ونبذوا التوراة وطرحوه وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون، طرحوا التوراة لأنها وافقت القرآن وكذبوا التوراة لأنها صدقت القرآن ووافقها القرآن الكريم. انظروا إلى هذه الخصلة الذميمة وإلى هذه الصفة الخبيثة الخطيرة، تدبر معي القرآن مرة أخرى، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم أي لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يصدق التوراة الكتاب الذي معهم الكتاب الذي بين أيديهم الكتاب الذي احتجوا به على عدم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم قد اكتفوا به وأنهم ليسوا في حاجة لسواه، ومع ذلك لما وافقت التوراة القرآن في كل ما جاء به محمد ووافق محمد التوراة في كل ما جاء به موسى في كل ما جاء به من الهدى وفي كل البشارات التي بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يتورع هذا الفريق أبدا بكل جرأة أن ينبذوا التوراة وأن يطرحوا التوراة وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي لم يرفضوا التوراة عن جهل وعدم معرفة وقلة علم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. انظر إلى عدل القرآن وإنصافه. وإن فريقا منهم، ولم يقل وإنهم لا يكتمون الحق، وإنما وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إنه العدل والإنصاف. هذا الفريق من العلماء ومن الأحبار الذين يعرفون جيدا أن القرآن كتاب منزل من عند الله جل وعلا، ويعلمون جيدا من خلال التوراة التي بين أيديهم أن كل البشارات التي بشرت بها التوراة تنطبق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يستحي هؤلاء ولم يتورع هذا الفريق من أن ينبذ التوراة بالكلية وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون، وكأنهم لا يعلمون. قال السدي رحمه الله: ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه، فلما اتفقت التوراة والقرآن نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف ابن برخياء، وهو الصديق كاتب سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف ابن برخياء، وأخذوا بما تلته الشياطين على ملك سليمان من سحر وكفر وكذب وافتراء وضلال. لذا قال ربنا جل وعلا: كأنهم لا يعلمون. تدبروا معي، لما ترك هذا الفريق من اليهود ما عرفوا من الحق، لما تركوا ما عرفوا من الحق ونبذوا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد نبي الله سليمان. وهذه عادة جارية، أرجو أن تنتبهوا لها يا أمة القرآن. هذه عادة جارية لا تتبدل ولا تتغير، ألا وهي: من ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك الهدى ابتلي بالضلال، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة، ومن ترك الإخلاص ابتلي بالرياء، ومن ترك الكذب ابتلي، ومن ترك الصدق ابتلي بالكذب. والعكس صحيح، من ترك الكذب لله تبارك وتعالى وصدق كتبه الله صديقا، ومن ترك الرياء وتحرى الإخلاص وعاهد قلبه وعاهد قوله وفعله وحاله وسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في أقواله وأفعاله وأحواله، رزقه الإخلاص وطهره من كل ألوان الرياء. وهكذا سنة جارية وعادة مضطردة: من ترك الهدى ابتلي بالضلال، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة. وهكذا تركوا كتاب الله جل وعلا ونبذوه وراء ظهورهم، فابتلي هؤلاء بماذا؟ باتباع ما تلته الشياطين على ملك سليمان، باتباع كتب السحر. لذا قال ربنا تبارك وتعالى، وتدبروا معي وانتبهوا جيدا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لا تسع الوقت يقينا لتفصيل هذه الآيات الكريمة أو هاتين الآيتين الكريمتين من آيات سورة البقرة، فلنقف مع الآية الأولى بحسب ما يسر ربنا تبارك وتعالى، لأن الموضوع طويل بل وفي ذات الوقت خطير. قال الله عز وجل الملك القدير: واتبعوا، أي واتبع هذا الفريق من اليهود الذي نبذ كتاب الله أي التوراة وراء ظهره وترك الحق الذي يعلمه ويعرفه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه خصلة أخرى إلى آخر الآية، هذه خصلة أخرى من خصال يهود بعد نبذهم لكتاب الله التوراة، وهو الكتاب المنزل على قلب نبيهم موسى من عند الله جل علاه، ها هم يأخذون بالأباطيل، لا إله إلا الله، يتركون الحق بين أيديهم وهم يعرفونه، يتركون الحق بين أيديهم وهم يعرفونه، إلى الأباطيل، إلى السحر، إلى الضلال، إلى الكذب، إلى الكفر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ها هم يأخذون الباطل ويتركون الحق. فنزل القرآن الكريم مبينا ضلالهم ومبرئا في ذات الوقت نبيه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلقد زعم اليهود أن سليمان عليه السلام ما كان نبيا بل كان ساحرا، وما استطاع سليمان أن يسخر الجن والإنس والطير والريح إلا بالسحر، هكذا زعم يهود. ولذلك لما نزل القرآن مبرئا نبي الله سليمان تعجب اليهود في المدينة النبوية المطهرة وقالوا: عجبا لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا وما كان إلا ساحرا، عجبا لمحمد يزعم أن ابن داود أي سليمان ابن داود على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كان نبيا وما كان سليمان إلا ساحرا. فنزلت الآيات: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، الآية. هذا قول. قال القرطبي وابن الجوزي والطبري وغيرهم عن ابن إسحاق قال: لما ذكر سليمان في القرآن في الأنبياء قال يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا وما كان إلا ساحرا. هذا قول للإمام ابن إسحاق، نقله عنه ابن الجوزي والقرطبي والطبري بل وغيرهم، وأخرج الطبري أيضا وغيره عن السدي، ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح، ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه، من طريق الربيع، ومن طريق الربيع ابن أنس نحوه. خلي بالك أن سليمان كان قد جمع كتب السحر والكهانة، انتشر السحر جدا في مدينة بابل وأثر السحرة على الناس تأثيرا عجيبا، وخدعوهم وضلوهم وأضلوهم عن الحق، وذكروا لهم أن السحرة ينطقون بإرادة الآلهة، فعبد كثير من الناس الكواكب والأصنام بسبب سحر السحرة وإغوائهم للخلق، وأرجو أن تتدبروا هذا سنحتاج إليه الآن. فلما انتشرت كتب السحر والكهانة في بابل جمع نبي الله سليمان كتب السحر والكهانة ودفنها تحت كرسيه، وكان لا يستطيع شيطان أو جني أن يدنو أي أن يقترب من كرسي نبي الله سليمان. فلما مات ذهب إليهم شيطان في صورة إنس وقال لهم: ألا أدلكم على كنز لا نظير له؟ ذهب شيطان في صورة إنس لليهود وقال لهم: ألا أدلكم على كنز لا نظير له؟ قالوا: نعم. قال: احفروا تحت كرسي سليمان. فحفروا فوقفوا على هذه الكتب التي دفنها نبي الله سليمان حفاظا على الناس من الوقوع في السحر والكفر. فلما وقفوا على هذه الكتب قال لهم: بهذا تحكم سليمان في الجن والإنس والطير والريح. ما كان سليمان يضبط الإنس والجن والريح والشياطين كما قال ربنا جل وعلا: كل بناء وغواص، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. سخر الجن والإنس والطير والريح. قال لهم هذا الشيطان: ما ضبط سليمان الجن والإنس والطير والريح إلا بهذا السحر. وفشى فيهم أن سليمان كان ساحرا ولم يكن نبيا من الأنبياء. فبرأ الله تبارك وتعالى سليمان عليه السلام على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذه الآيات الكريمة على قلب المصطفى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. هل تدبرتم معي؟ أما ما ذكر في قصة هاروت وماروت وما نقله أهل الأخبار ونقله كثير من المفسرين، فلقد اطلعت على عدد كبير جدا من كلام أهل التفسير وأهل العلم في هذه الآية، فوقفت على كثير من الأخبار المكذوبة الموضوعة التي لم تثبت البتة بحديث صحيح متصل الإسناد ثابت عن الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم من يحترم عقله ومن يحترم الدليل لا ينبغي له مطلقا أن يلهث وراء هذه الأخبار ووراء هذه الإسرائيليات، فهي كما قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التحقيق من علمائنا: إنما هي أخبار ثابتة عن اليهود وعن بني إسرائيل، لم يثبت في هذه القصة كلها خبر واحد صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نكتفي بظاهر السياق القرآني، إذ أن السياق القرآني ذكر القصة مجملة بلا تفصيل ولا اطناب، فعلينا أن نؤمن بالقصة مجملة بلا تفصيل ووقوف عند جزئيات لا دليل عليها ولا نفع فيها، إذ لو كان فيها النفع لأمة النبي محمد لذكرها ربنا لنبينا أو لأطلع نبينا عليها أمته، فما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذر الأمة منه. فعلينا أن نؤمن بما ورد في القرآن على سبيل الإجمال إجمالا، وعلينا أن نؤمن بما ورد في القرآن على سبيل التفصيل تفصيلا، فما ذكره القرآن مجملا آمنا به مجملا دون إسهاب أو تفصيل أو إطناب، إذ الحكمة أن نأخذ الدرس والعظة والعبرة ولو شاء ربنا أن يوقفنا على تفاصيل القصة لأطلع نبينا صلى الله عليه وسلم عليها. أرجو أن يكون هذا التأصيل مستقرا في العقول وفي القلوب. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ملكان من الملائكة. والسؤال، كيف يعلم الملكان بنص القرآن السحر للناس؟ كيف؟ والجواب، هذا أيها الإخوة والأخوات من باب الابتلاء والاختبار، وللحق تبارك وتعالى أن يبتلي خلقه وعباده بما شاء. أولم يخلق ربنا سبحانه وتعالى إبليس الشيطان، وهو أصل الشر، وهو أعظم وأكبر فتنة، ليختبر عباده وليبتليهم؟ بل وحذرهم من اتباعه تحذيرا صريحا واضحا في أكثر من موضع، فقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أولم يختبر الله تبارك وتعالى الخلق بالشيطان؟ فللحق أن يبتلي عباده بما شاء وأن يختبرهم بما شاء. واختبر كذلك جيش طالوت بعدم الشرب من النهر. فالملكان هاروت وماروت ليسا عاصيين لله جل وعلا، بل هما مطيعان، لأنهما مكلفان من الله تبارك وتعالى. وقد يزول العجب إذا عرفنا كما ذكرت آنفا أن السحر قد انتشر في مدينة بابل بصورة مفزعة، بصورة مفزعة. واستطاع السحرة الكذابون أن يفتنوا كثيرا من الخلق وكثيرا من الناس وأن يضلوهم. وأغوى السحرة كثيرا من الناس بعبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وبينوا لهم أنهم يتحكمون في كل شيء ويملكون كل شيء ويستطيعون أن يفعلوا أي شيء. وفتن كثير من الخلق بالسحرة، فأراد ربنا تبارك وتعالى لحكمته ورحمته أن يرحم الخلق وأن يبين عظمة مقام النبوة، وأن فارقا كبيرا جدا بين مقام النبوة وبين السحر، فرق كبير بين مقام النبوة ومقام السحر. فالسحر عقد ورقا وكلام يقوله الساحر يؤثر به في المسحور في بدنه أو في عقله أو في روحه أو في حياته. وهذا هو السحر الحقيقي كما سأبين الآن في أقسام السحر. أما الكرامة فلا تكون أبدا لساحر، وإنما لا تكون الكرامة إلا لولي، والولي بنص القرآن هو المؤمن التقي. أما المعجزة فلا تكون أبدا إلا لنبي، وهذه المعجزة لا تأتي باجتهاد من النبي في العبادة أو الطاعة، إنما هي محض فضل الله جل وعلا على هذا النبي، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤيده بها وأن يظهر للناس صدق نبوته وصدق رسالته. ففرق كبير جدا بين السحر والكرامة والمعجزة. فشاء ربنا تبارك وتعالى لحكمته البالغة ورحمته الواسعة أن يرحم الخلق، فأمر الملكين أن يعلم الناس السحر، ليبين الملكان للناس حقيقة السحر وأنه لا علاقة لها البتة بالنبوة، وأن مقام النبوة لا يمكن على الإطلاق أن يقارن بالسحر والسحرة، سواء كان سحرا حقيقيا أو تخيليا. ولذا كان الملكان لا يعلمان الناس السحر ليبينوا لهم هذه الحقيقة، وليخرجوهم من هذا الكفر والضلال الذي أوقعهم فيه السحرة إلا وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرجو أن يكون الكلام واضحا. إذن لا ينبغي على الإطلاق أن يعاب على الملكين كما قرأت ذلك في كثير من كتب أهل العلم، وإنما الملكان طائعان لله جل وعلا يؤديان أمرا كلف به من الحق تبارك وتعالى، ليبين الملكان للناس حقيقة السحر، وأن السحرة ليسوا على شيء من الحق والهدى، بل هم غارقون في الكذب والكفر والضلال، ولينقذ الحق تبارك وتعالى مقام النبوة الذي دنس على أيدي أولئك السحرة، وأوهم الناس أنهم أقوى من الرسل وأعظم من الأنبياء، بل أوهموا البعض أنهم آلهة يتحكمون في الكون ويتحكمون في كل شيء. فأراد الحق تبارك وتعالى أن يبين الحق على يدي هذين الملكين اللذين بين للناس حقيقة السحر، وأنه لا علاقة له البتة بمقام النبوة والرسالة، وأن السحرة ليسوا على شيء من الحق والهدى. يكفي هذا، يكفي هذا تماما في هذه الآيات الكريمة التي لو عدتم إلى كتب التفسير لقرأتم كلاما طويلا جدا، وقرأتم صفحات متكررة متعددة سودتها الأقلام، لا دليل على كلمة واحدة في كل هذه الصفحات الطويلة من كلام الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الآن، ما هو السحر؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. ما هو السحر؟ ما حقيقته؟ وما حكمه؟ وكيف الوقاية منه؟ أسئلة في غاية الأهمية أجيب عنها وأعود إلى الآية مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. ما هو السحر؟ السحر في لغة العرب هو كل شيء خفي سببه. السحر في لغة العرب هو كل شيء خفي سببه. قال ابن عبيد: أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا. أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. قال الله عز وجل: فأنى تسحرون، أي فأنى تصرفون. وهذا الصرف قد يكون للعين وهو الأخذة، هذا الصرف قد يكون للعين وهو الأخذة، بمعنى أن ترى العين الشيء على غير حقيقته، وسأبين هذا بالدليل من القرآن الكريم الآن. يبقى قد يكون الصرف للعين، تسحر العين، يقع السحر على العين لا على الشيء، فترى العين الشيء على غير حقيقته، وهذا من جنس سحر سحرة فرعون كما سأبين الآن. وقد يكون الصرف للقلب، قد يكون الصرف للقلب، قد يصرف القلب من الحب إلى البغض ومن البغض إلى الحب. فالسحر أصله في لغة العرب صرف الشيء عن حقيقته، وقد يكون الصرف للعين أو للقلب، وقد يكون هذا الصرف أيضا بالبيان بالكلام الجميل. فلقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فقد يصرف القلب أيضا بالكلام الطيب، يصرف من الباطل إلى الحق، ومن البغض إلى الحب، ومن الضلال إلى الهدى بالكلام الطيب الجميل. وكذلك قد يصرف القلب من الحب إلى البغض، ومن الهدى إلى الضلال، ومن الحق إلى الباطل بالكلام السيء القبيح، بالكلام الباطل بالكذب والبهتان والضلال. فقد يكون الصرف للعين، وقد يكون الصرف للقلب، وقد يكون الصرف بالكلمة الجميلة أو بالكلمة القبيحة. قد يصرف الإنسان، هذا هو أصل السحر في لغة العرب. ومذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة. تدبروا معي، لأن العلماء قد انقسموا إلى فريقين، فريق يقول إن السحر كله حقيقة، وفريق يقول إن السحر كله تخييل. والتحقيق ليس كل السحر حقيقة وليس كل السحر تخييلا، بل منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل، ومنه ما هو من جنس الشعوذة والدجل والكذب لأكل أموال الناس بالباطل. أرجو أن تتدبروا هذه الأقسام. من السحر ما هو حقيقة، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، وسأذكر أدلتهم الآن. ومنهم من يرى أن السحر تخييل لا حقيقة له ولا وجود له في الواقع، ولهم أدلة. ومنهم من يرى أن السحر شعوذة ودجل وكذب من الساحر الذي خفت يده لأكل أموال الناس بالباطل. والتحقيق أن من السحر ما هو حقيقة، فللسحر حقيقة، وهو مذهب جمهور أهل السنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقال بعض أصحابنا، يقصد الشافعية، فالإمام النووي شافعي المذهب، قال بعض أصحابنا إن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخييل. والصحيح، قال النووي، وهذا جميل من الإمام النووي وتجرد، فهو لا يوافق المذهب في كل شيء وإنما يوافق الحق بدليله، وهذا هو التجرد الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء، لا ينبغي أن يقلد إمام مذهبه تقليدا أعمى، وإنما يجب عليه إن كان من أهل العلم والاجتهاد أن يدور مع الحق بدليله حيث كان وحيث دار. يقول الإمام النووي رحمه الله: والحق الذي قطع به الجمهور وعليه عامة العلماء أن السحر له حقيقة، أن السحر له حقيقة، ويدل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. هذا كلام جميل. استدل الفريق الأول الذي يرى أن السحر لا حقيقة له وأنه تخييل، استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في شأن سحرة فرعون: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا سحر تخييل بنص الآية. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى هذا الصرف وهذا السحر واقع على العين. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا، إذا حبالهم وعصون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا السحر واقع إذن على العين لا على حقيقة الشيء. واستدلوا أيضا بأن السحرة لو كانوا يقدرون على قلب حقائق الأشياء، على أن يقلبوا مثلا الحصى إلى ذهب وأن يحولوا الورق إلى ورق مالي، لكانوا أغنى الناس ولما لجوا إلى الكذب والضلال والبهتان ليأكلوا أموال الناس بالباطل. وهذا دليل عقلي جميل لا ينكر. يبقى هذه أدلة من يقول إن السحر تخييل. وغض هذا الفريق الطرف عن آيات أخرى تبين أن للسحر حقيقة ثابتة، وهو ما استدل به جمهور أهل السنة، وقالوا إن للسحر حقيقة ثابتة، استدلوا بالآية التي معنا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلو لم تكن للسحر حقيقة فما الذي علمه الشياطين للناس؟ وما الذي علمه الملكان ببابل هاروت وماروت للناس؟ فيستدل جمهور أهل السنة بهذه الآية على أن للسحر حقيقة، ويستدلون على ذلك أيضا بقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به جل وعلا من شر النفاثات في العقد. من هن النفاثات في العقد؟ هن الساحرات اللواتي يعقدن السحر وينفثن عليه. فلو لم تكن للسحر حقيقة بل ومؤثرة في القلب والبدن لما أمر ربنا نبينا أن يستعيذ به من شر النفاثات في العقد. وقال شيخ ابن القيم الله دره: والسحر حقيقة موجودة على أرض الواقع. قال: والسحر الذي يؤثر مرضا، والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وعقلا وحبا وبغضا ونزيفا ونزيفا موجود تعرفه عامة الناس، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك الواقع، ولا يتسع الوقت الآن لذكر الحديث الطويل في سحر النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البعض ينكره ولا يستوعبه عقله، ولو أنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم في ناحية البلاغ عن الله جل وعلا، لكنه يعتريه ما يعتري البشر من أمراض وأوجاع وآلام وأسقام، لقبلوا ذلك ولما تعارضت عندهم الأدلة القرآنية والنبوية الثابتة الصحيحة الصريحة. فجمهور أهل السنة يستدلون بهذه الآيات على أن السحر له حقيقة. هذا هو الفريق الثاني. أما الفريق الثالث يرى أن السحر نوع من الشعوذة والدجل والكذب والضلال يأكل به السحرة أموال الناس بالباطل. والتحقيق كما ذكرت أيها الأفاضل ليس كل السحر حقيقة، وليس كل السحر تخيلا، وليس كل السحر شعوذة ودجلا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل. فمن السحر ما هو حقيقة، وهذا لا يكون إلا بالاستعانة الكاملة بالجن والشياطين. وكلما ازداد الساحر كفرا برب العالمين وإذعانا وانقيادا للجن والشياطين ازدادت له الجن والشياطين طاعة وانقيادة. فالسحر الحقيقي لا يقع إلا بكفر الساحر بالرب العلي تبارك وتعالى. هذا أمر لا بد أن يكون واضحا. فمن السحر ما هو كفر، ومنه ما ليس بكفر، كما قال أئمتنا وعلماؤنا. فإذا وقع الساحر في الكفر فقال قولة كفر أو فعل فعل الكفر فقد كفر. وما لم يقع في قول كفر أو في فعل كفر فلا ينبغي أن يحكم عليه حينئذ بالكفر. فمنه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل يقع فيه السحر والصرف على العين أو على القلب، ومنه ما هو شعوذة ودجل وكذب لا علاقة له بالسحر الحقيقي ولا بالسحر التخييلي. ولذلك يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من السحر، بل ويعد السحر من السبع الموبقات المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. فقرن السحر بالإشراك مباشرة، الإشراك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وقذف والتولي يوم الزحف، والزنا والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالسحر من السبع الموبقات، من السبع المهلكات، حذر نبينا صلى الله عليه وسلم منه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: السحر حرام وهو من الكبائر بإجماع، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من السبع الموبقات. اسمع: ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا. كلام عدل وإنصاف، منه ما هو كفر ومنه ما لا يكون كفرا، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، كما بينت سابقا. من أجل ذلك أيها الأفاضل أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من السحر، وأنا لا أتكلم في موضوع بعيد عن واقع كثير من الناس، فالسحر منتشر حتى في الدول المتحضرة، حتى في الدول المتحضرة. سبحان الله، أنا أعجب وأنا أقرأ وأنا أتابع، تعجبت حينما قرأت وعلمت أن رونالد ريغان رئيس أمريكا الأسبق كان يستعين بالسحرة في حملته الانتخابية لوصوله لكرسي الرئاسة في أمريكا. فاليري جيسكار دستان رئيس فرنسا كان يستعين بالسحرة في اتخاذ قراراته. رئيس اندونيسيا الأسبق سوهارتو، سبحان الله، كان هنالك مكتب مخصص للسحرة في قصر الرئاسة. وأنتم تعلمون الآن أن كثيرا من الناس قد تأثروا بالسحر والسحرة والمشعوذين والدجالين والكهان والعرافين، نظرا لهذا الواقع الأليم الضاغط بماديته القاسية. راح كثير من الناس يبحث عن راحة النفس وهدوء البال عند السحرة والمشعوذين والدجالين. فأنا أحذر من مرض خطير وداء عضال وقع فيه كثير من الناس الآن. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، وفي لفظ أحمد، فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 يوما. انظروا إلى خطر الأمر. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه هذه العلة، اعتقد صدق الكاهن أو العراف أو الرمال أو المنجم، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلة هي أن يعتقد صدق الكاهن أو العراف وأنه يعلم الغيب من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله جل وعلا. الأمر جد خطير، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما نزل أو بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلة هي أن يعتقد هذا أن العراف أو الكاهن أو الكذاب أو الدجال يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والكاهن والعراف والدجال والرمال والمنجم كل هذا اسم لأولئك الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الغيب من دون الله تبارك وتعالى. فالأمر جد خطير. والسؤال المهم الآن لأطمئن قلوب إخواني وأخواتي، وأعود في اللقاء القادم إن قدره ربنا جل وعلا إلى بقية الآيات في السحر في سورة البقرة. السؤال الآن كيف الوقاية منه؟ لأننا بكل أسف نفرط كثيرا في أسباب الوقاية وفي طرق العلاج الناجع للسحر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر السحرة والمبطلين. والجواب في نقاط سريعة جدا قبل أن ينتهي وقت الحلقة. أولا، تحقيق العبودية لله جل وعلا. ما علاقة هذا بالسحر؟ علاقة وثيقة. قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان الذي يعلم الناس السحر والذي يقر في أذن الكاهن والدجال والعراف والكذاب الكلمة والكذبة فينسج حولها أساطير كثيرة من الأكاذيب والأباطيل والضلالات، هذا الشيطان لا سلطان له أبدا على من حققوا العبودية لله، على من أخلصوا التوحيد لله، على من امتلأت قلوبهم بوحدانية الله جل وعلا، بالحب له وحده والخوف منه وحده. لا تخف ساحرا ولا عرافا ولا كاهنا، ولا تعلق قلبك بالسحر ولا بالكهانة ولا بالدجل ولا بالرمل ولا بقراءة الفنجان ولا بالتعرف على الأبراج والنجوم، بل علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يملك الضر والنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ونحن سنرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في آية السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالذي يملك الضر والنفع هو الله. فعلق قلبك بالله واملأ قلبك بالحب له وحده والخوف منه وحده. فقلب أشرق عليه نور العبودية، أشرق عليه نور الإيمان، أشرق عليه نور التوكل، قلب صاحبه في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، أنا أعلم أن بيوتا كثيرة الآن تبكي ويعيش أصحابها في ضنك. كم من زوجة فرق بينها بين زوجها، وكم من زوج ترك زوجته وتحول قلبه بالبغض لها بعدما كان يحبها، وكم من مصائب ومشاكل، وكم من بيوت مجروحة الآن لا يعلم حالها إلا الله. أقول لهم: أخلصوا العبودية لله، وحققوا التوحيد لله، وعلقوا قلوبكم بالله، واعلموا أنه لا سلطان للشيطان ولا للسحرة ولو اجتمعوا على إنسان تولاه الله بالرعاية والعناية، على قلب حقق العبودية كاملة لله جل وعلا، فامتلأ بالحب له وحده والخوف منه وحده، وعلم يقينا أن الضر والنفع بيده، لا يستطيع أحد على وجه الأرض لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. ثانيا، باختصار شديد، كثرة الذكر. لقد غفلنا كثيرا عن ذكر الله جل وعلا، والذكر يا إخواني يضعف الشيطان جدا، الذكر يضعف الشيطان بل ويرضي الرحمن ويملأ القلب بنور الإيمان. ذكر الله سبحانه، ولذكر الله أكبر، أكبر من كل العبادات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من الذكر، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، الاستغفار، الصلاة على النبي المختار، قراءة القرآن. أكثر من الذكر، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في حديث الحارث الأشعري الطويل، وهو حديث صحيح وقد فصلته قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيه: ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. الله الله الله الله، يا سلام على هذا الحرز والحصن العظيم. أقوله تاني: ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. أرجو أن تنتبهوا لهذا. يبقى تحقيق العبودية لله جل وعلا. الأمر الثاني: المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر يحيي الله عز وجل به القلب، والذكر يضعف الشيطان ويرضي الرحمن، وتحترز وتتحصن بالذكر من الشيطان. ثالثا، باختصار شديد، قراءة سورة البقرة. الله أكبر، قراءة سورة البقرة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. يا الله، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر ويجري من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا ترى آخر مرة قرأت سورة البقرة في بيتك إمتى؟ من رمضان الماضي؟ يا ترى فتحت القرآن من بعد رمضان سورة البقرة؟ ما تقوليش ما أنا فاتح إذاعة القرآن، جميل على رأسي وعيني، لكن أنا بقول لحضرتك سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة في بيتك، اقرأها يا أخي إن لم تستطع، وذلك أضعف الإيمان، يبقى عن طريق الكاسيت أو التسجيل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، ما يقدروش على سورة البقرة. القلب الذي يحمل سورة البقرة والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بيت بفضل الله محفوظ، بيت بفضل الله محفوظ بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، طب سورة البقرة دي طويلة أوي يا الشيخ محمد، ما تخفف علينا شوية. اقرأوا آية الكرسي، آية واحدة في سورة البقرة، أعظم آية في القرآن الكريم كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. اقرأوا آية الكرسي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي من الليل لا يزال من الله عليه حافظ، لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ومن قرأها صباحا لا يزال عليه من الله حافظ حتى يمسي. فقرأوا آية الكرسي. والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل وقد ذكرته قبل ذلك أيضا. من قرأ آية الكرسي حفظه الرب العلي، من قرأها ليلا تولاه الله عز وجل بالحفظ طوال نهاره، ومن قرأها صباحا تولاه الله تبارك وتعالى بالحفظ طوال يومه وليله. فاقرأوا آية الكرسي صباحا ومساء. خامسا، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وأرجو أن نواظب على كل هذه الحروز والحصون. قال صلى الله عليه وسلم، من قرأ، الحديث في البخاري وحديث ابن مسعود، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. اقرأوا هاتين الآيتين الكريمتين من أواخر سورة البقرة. سادسا، قراءة المعوذات. قراءة المعوذات. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا، جمع كفيه هكذا، ثم نفث فيهما، نفث وقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ وينفث. والنفث غير التفلي، النفث هواء يخرج من الفم بلا تفل ولا ماء، ينفث في كفيه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يمسح ما استطاع وما طال من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هل نلتزم بهذا الأدب النبوي؟ أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بهذا. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال، قلت بلى يا رسول الله. قال، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أيضا هناك حرز جميل ربما لا يعرفه كثير من الناس. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. خلي بالك من دي. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وأخيرا علاج يسير جدا، روى الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر العالية من المدينة النبوية المطهرة، من تصبح يعني من أكل على الصباح على الريق 7 تمرات عجوة من تمر العالية أي من تمر المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذه حصون وحروز نبوية غفل عنها كثير من الناس، بل كثير من أهل البلاء. فأنا أنصح نفسي وإخواني ممن ابتلي بشيء من السحر أو المس أو غير ذلك أن يحافظ على هذه الحروز وعلى هذه الحصون، فما أعظمها وما أجلها. قال جل وعلا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. أتوقف عند هذا القدر لأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الآية والتي تليها في اللقاء المقبل إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأله سبحانه أن يجعل مصر أمنا أمانا